أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فقط أذكر بمطلب قبل الشروع في الدرس بالنسبة للامتحان ويرتبط بالامتحان. تارة نفترض طالب هذه المادة مشغول بالمباحثة منذ أن بدأ بالدرس إلى وقتنا الحاضر. هذا الشخص الذي يباحث بطبيعة الحال سوف يكون هذا الامتحان سهل لديه، يعني الآن كل درس يأخذه. لا، الإخوة مشغولين بالمباحثة أو لا؟ بعض الأحيان مع الجدار. إذا كان مشغول بالمباحثة فقط يحتاج إلى مراجعة هذه المطالب، لأن تكون عن طريق المباحثة ثبتت في الجملة في ذهنه. وإذا ما كان مشغول بالمباحثة، الآن من الآن يستطيع ماذا يفعل؟ مثلا نحن امتحاننا سوف يكون من أول الكتاب إلى إلى بحث أحوال متعلقات الفعل، يعني إلى أحوال، يعني نكون قد أخذنا المقدمة وأحوال الإسناد الخبري وأحوال المسند إليه وأحوال المسند، تفهمنا؟ هذه المباحث مطلوبة بالامتحان. فمن الآن أنت مع زميل من زملائك، هذه طريقة جيدة لتخطي مسألة الامتحان بسهولة إن شاء الله. الآن نلاحظ أن هذه إلى صفحة مثلا 163 بحسب الكتاب الموجود عندي. نستطيع هذه 163، كم باقي يوم إلى جلسة الامتحان؟ تقريبا 29 ذي الحجة الامتحان. اليوم كم في ذي الحجة؟ باقي 23 يوم. لا، مش يوم 7 ذي الحجة، فباقي 15 يوم لنفترض. فنقسم 163 على 15 يوم، نقسمها على 15 يوم، كم تكون النتيجة؟ 163 تقسيم 15 تقريبا 12 صفحة أو 12 صفحة في اليوم. فإما نجعل مذاكرة جماعية عدة أشخاص أو مع شخص واحد، نقول كل يوم نتباحث مثلا 10 صفحات، تقرأها قبل المباحثة بشكل جيد بشكل مفصل. فنأتي طريقة المباحثة هكذا، نقرأ متن المصنف حتى لأن الكمية كبيرة لا يستطيع الواحد أن ينتهي منها بالتفصيل، 12 صفحة ليست قليلة. نقرأ متن المصنف، نشرح المتن لأن المتن هو الذي يرتبط بماذا؟ بالبلاغة. ونقول مسبقا في البيت كلام الشارح، النقاط الأساسية الموجودة في كلام الشارح وليست موجودة في كلام المصنف، قد سجلناها على ورقة خارجية نتباحث بها بشكل ماذا؟ بشكل سريع، حتى يكون هناك استذكار لكل المطالبة ليسهل لك عملية ماذا؟ الامتحان. كيف ما كان، نرجع إلى بحثنا. المشكلة أنه قد يكون بعض المضارب حقيقية بس المشكلة في التطبيق، يعني مثلا بل بعد أن تباحث أنت هذا الشيء غيبا مع زميلك، تبدأون معا من قراءة 12 صفحة من الأول إلى الأخير. النقطة التي تحتاج إلى توضيح توضحونها، النقطة التي لا تحتاج إلى توضيح تمرون عليها بسرعة. يعني أنت في خلال ساعتين مثلا في اليوم تستطيع تباحث 12 صفحة أو 3 ساعات. بالنتيجة هذه أسلم طريقة لي تثبيت المطالب لأجل الامتحان. كان البحث في لو، وذكرنا أن الأصل في لو أن تستعمل مع الجملة الفعلية الماذا؟ الماضوية. طبعا هذه الدعوة أن الأصل في لو هو الفعلية الماضوية، هذا هو رأي المشهور من علماء النحو. فبناء على هذا الرأي، إذا أتينا بالفعل المضارع بعد لو يكون ذلك خلافا أصل، فبلاغيا تطالب بنكتته. أما هناك الرأي للمبرد، المبرد يرى لا، أن لو في أصلها كما تستعمل مع الماضي تستعمل مع المضارع، فكلاهما على وفق الأصل، فلا نحتاج إلى نكتة بلاغية. واضح؟ إذن كلامنا على رأي المشهور. لذا يقول: ومذهب المبرد أنها تستعمل في المستقبل استعمال إن، كما أن الأصل في أن تستعمل للمضارع مع الاستقبال كذلك لو، وهو مع قلته ثابت، يعني استعمالها في المستقبل وإن كان قليل لكن وارد عن العرب ثابت، نحو قوله عليه السلام: أطلب العلم ولو بالصين. تقدير هذه الجملة: أطلب العلم ولو يكون طلبه في الصين. طبعا هذا الشاهد إنما يصلح شاهدا للمبرد إذا جعلنا لو شرطية، أما لو جعلنا لو وصلية فلا يكون له شاهد في هذا المثال، كما هو المشهور أن لو هنا لو وصلية، أطلب العلم يعني حتى ولو كان هذا في الصين، فلا تحتاج إلى تقدير شرط حينئذ. وقوله: فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط، ولو يكون، فدخلت على الفعل المضارع، أيضا نفس الكلام بناء على أن لو هنا شرطية وليست وصلية. الآن يشرع المصنف في ذكر النكات البلاغية للعدول عن الأصل. النكتة البلاغية الأولى التي يذكرها: نعدل من الماضي إلى المضارع للإشارة إلى قصد استمرار الفعل وتجدد فيما مضى شيئا فشيئا. انتبه جيدا، الفرق بين الفعل الماضي والفعل المضارع أن الفعل الماضي يدل على الانقطاع، ضرب زيد يعني حصل منه الضرب في الزمن الماضي ينقطع، فلا يدل على الاستمرار. الفعل الماضي يدل على الحدوث في الزمن الماضي مع الانقطاع. نعم إذا دخلت على الفعل لم، فعل المضارع إذا دخلت عليه لم حولته إلى معنى الماضي المستمر، لكن هذه لخصوص كلمة لم، نتكلم عن أصل الفعل الماضي. أصل الفعل الماضي يدل على الانقطاع، صدور الحدث في الزمن الماضي مع انقطاعه. أما الفعل المضارع فيدل على التجدد والحدوث، يدل على التجدد والحدوث ولأجل صلاحيته للحال والاستقبال، يعني الآن يحدث وسوف عندما ينقضي هذا الزمن سوف يحدث، فدائما حالة تجدد فيه. منتبه جيدا، هذا الفرق بين الفعل الماضي والفعل المضارع. فإذا الأصل في لو أن تستعمل مع الماضي، نعدل عن الماضي إلى المضارع للدلالة على الحدوث والتجدد. مثال ذلك قوله تعالى: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني لو وقعتم في مشقة في عنته. لو يطيعكم، الأصل في لو أن نقول ماذا؟ لو أطاعكم، فقال لو يطيعكم. لو قال لو أطاعكم ماذا تستفيد؟ أن وقوعكم في المشقة كان مترتبا على إطاعته التي انقطعت، على إطاعته لكم التي حصلت في الزمن الماضي، مع أن ليس هذا هو المراد. المراد أن النبي لو تجدد منه الإطاعة شيئا فشيئا لوقعتم في مشقة وفي العنت. انتبه جيدا، وهذا المعنى لا يفيده الفعل الماضي، لأجل ذلك عدل من الماضي إلى المضارع. واضح؟ طبعا هنا بحث في عبارة المصنف. المصنف إذا طلح بالعبارة فدخولها على المضارع في نحو لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم لقصد استمرار الفعل. ما المراد بالفعل في عبارة المصنف؟ يحتمل الفعل في عبارة المصنف احتمالا. الاحتمال الأول المراد بالفعل فعل يطيعكم، للمراد بالفعل هنا المعنى ليس المعنى الاصطلاحي اللي هو فعل ماضي أو مضارع، مراد بالفعل المعنى اللغوي العمل الحدث. فالمراد من الفعل الإطاعة المستفادة من الفعل المضارع، هذا احتمال. فيكون المعنى هكذا: لقصد استمرار الإطاعة فيما مضى وقتا فوقتا، يعني تتجدد وتنقضي. هذا الاحتمال، وهذا احتمال صحيح لا محظور فيه. احتمال آخر أن يكون المراد من الفعل في قوله لقصد استمرار الفعل ليس هو الإطاعة، وإنما هو امتناع الإطاعة. امتناع الإطاعة. طب امتناع الإطاعة من أين أتينا به؟ من أين أتينا بالامتناع؟ من كلمة لو، لأن لو حرف امتناع. تبدنا؟ فيقول المراد يعني ما معنى امتناع الإطاعة؟ يعني نفي الفعل. مراد من الفعل الفعل المنفي لا الفعل المثبت. فيقول وهذا أيضا هذا المعنى يجوز، لأن كما أن شوف في الجملة الإسمية، الجملة الإسمية على ماذا تدل؟ على الثبوت والاستمرار. هذا إذا كانت موجبة. إذا كانت سالبة تدل على على استمرار نفي الثبوت. كذلك الفعل المضارع إذا كان موجب فيدل على الحدوث والتجدد، إذا كان منفي يدل على تجدد النفي. واضح هذا الشيء؟ فيقول كلا المعنيين جائزان في المقام ولا مانع منهما. نقرأ العبارة الآن. يقول فدخولها على المضارع في نحو اعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم اي لوقعتم في جهد وهلاك. جهد وجهد، ما الفرق بينهما؟ جهد يعني يعرض على الشيء. الجهد والجهد بعض أئمة اللغة يرون أنه لا فرق بينهما، كلاهما بمعنى واحد، وبعضهم يرى أن بينهما فرقا، أن الجهد بمعنى الطاقة والوسع، بذل جهدا يعني بذل وسعا وطاقة، وجهد بمعنى المشقة، بذل جهدا يعني بذل مشقة. والمعنى الثاني يلازم المعنى الأول، لأن من بذل وسعا وطاقة فقد بذل مشقة، وقع في تعب ومشقة عادة، في ملازمة عادية بينهما. المهم، فحسب عبارة المصنف أن المراد من الجهد هنا المشقة. شو؟ لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني لو وقعتم في جهد عطف تفسير، وهلاك يعني ومشقة. فمراد من الجهد المشقة والهلاك. طبعا هذا إذا كان هذا التحريك من نفس التلتزام، أما إذا كان التحريك من محقق الكتاب فلا نعلم رأي التفتزان. واضح؟ واعتماء الأفضل أن نقول لو وقعتم في جهد لا في جهد. فكتنا؟ لأن المشهور عند علماء اللغة هناك فرق بين الجهد والجهد. فهنا لو وقعتم في جهد يعني في طاقة، لا في طاقة لا معنى له، في جهد يعني في مشقة، فيكون بمعنى الجهد لا الجهد. واضح؟ كيف مكان عبر سهل؟ لماذا إذن عدل عن لو أطاعكم إلى قوله لو يطيعكم؟ يقول لقصد استمرار الفعل فيما مضى وقتا فوقتا. ما هو الفعل؟ يحتمل فيه احتمالان. احتمال الأول، والفعل هو الإطاعة، يعني أن امتناع عنتكم بسبب امتناع استمراره على إطاعتكم، فإن المضارع يفيد لكن أي استمرار؟ تفيد الجملة الإسمية، تفيد استمرار، لكن فرق بين استمرار الجملة الإسمية واستمرار المضارع في أي شيء؟ أن الاستمرار الذي يفيده الاسم استمرار الثبوتي، بينما الاستمرار الذي يفيده الفعل المضارع استمرار التجددي، يعني يحصل ينقطع يحصل ينقطع، اتفقنا؟ تجدد وحدوث. الفعل المضارع، فعل الماضي يدل على الانقطاع. ودخول لو عليه يفيد امتناع الاستمرار، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، ويجوز أن يكون الفعل هو امتناع الإطاعة، يعني أن امتناع عنتكم بسبب استمرار امتناعه عن إطاعتكم. شوف التقدير اختلف بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. شوف التفت معي شوية على اللوح. لو ليست الامتناع الثاني الامتناع الأول على رأي الجمهور، الثاني هنا ما هو؟ الثاني هو العنت. فإذا امتنع العنت بسبب امتناع الاستمرار على الإطاعة. كيف انت إلى هذا التعبير؟ تعبير ثاني، امتنع العنت بسبب استمرار الامتناع عن الإطاعة. شوف الفرق، ما الفرق بين هذين التعبيرين؟ التعبير الأول بسبب امتناع الاستمرار، يعني تكون لو دخلت على الاستمرار، من الذي دل على الامتناع؟ لو مدخول هذا الامتناع ما هو؟ الاستمرار على الإطاعة. الاحتمال الثاني أن الفعل ليس هو الإطاعة، الفعل امتناع إطاعة. هذا الامتناع الإطاعة مستمر، يكون استمرار الامتناع على الإطاعة. واضح الفرق بينهما؟ إذا جعلنا الفعل هو الإطاعة، إذا جعلنا الفعل هو الإطاعة، فالفعل ماذا أفاد؟ الاستمرار، يعني استمرار الإطاعة. أدخلنا لو عليه صار امتناع استمرار الإطاعة. إذا جعلنا الفعل هو ليس الإطاعة، امتناع الإطاعة، امتناع الإطاعة المستفاد من لو الفعل، والاستمرار يكون استمرار لامتناع الإطاعة، فيكون الاحتمال الثاني استمرار امتناع الإطاعة. واضح الفرق بينهما؟ إذا يقول ويجوز أن يكون الفعل امتناع الإطاعة، يعني أن امتناع عنتكم بسبب استمرار امتناعه عن إطاعتكم، لأنه لأنه هذا علة لأي شيء للاحتمال الثاني بقوله يجوز أن. كما أن المضارع المثبت يفيد استمرار الثبوت يجوز أن يفيد المنفي استمرار النفي، والداخل عليه لو يفيد استمرار الامتناع. كما أن يقول له نظير، كما أن الجملة الإسمية المثبتة ماذا تفيد؟ تفيد تأكيد الثبوت ودوامه، والمنفية ماذا تفيد؟ تأكيد النفي ودوامه. فكذلك بالنسبة للفعل المضارع لا نفي التأكيد والدوام كقوله تكت إلى هذه الجملة، هذه نريد أن نبحث بها بحث مفصل. هذه الآية الشريفة جماعة قالوا إنا آمنا، إن هذه الجملة ما هي؟ إنا آمنا جملة اسمية. هذه الجملة الاسمية خبرها فعل، وفعل ماذا؟ ماضي، والفعل الماضي على ماذا يدل؟ على الانقطاع. إنا آمنا هذه الجملة موجبة جزئية أو موجبة كلية؟ موجبة جزئية، يعني في آن من الآنات في الزمن الماضي صدر منا الإيمان. خب تعال نحولها إلى قضية منطقية لها صور. في بعض الآنات صدر منا الإيمان، أليس هذا معنى هذه الجملة؟ فإذا هي موجبة جزئية. في قولهم إنا آمنا تعال نرى الباري عز وجل بماذا أجابهم، وما هم بمؤمنين. حتى يتبين الشاهد لنا، وما هم بمؤمنين. هذه جملة اسمية أو فعلية؟ اسمية. جملة اسمية على ماذا تدل؟ على الثبوت والاستمرار. دقق جيدا، الثبوت والاستمرار، صحيح؟ بما أنه دخل عليها حرف، بما أنه دخل عليها حرف نفي، فعلى ماذا تدل؟ هل تدل على نفي الثبوت أو تدل على ثبوت واستمرار النفي؟ هنا ينبغي أن نتأمل في الآيات القرآنية. كي تكون هذه الجملة ردا لهذه الجملة ماذا يجب أن تكون؟ هذه الجملة موجبة جزئية، الرد الموجبة الجزئية ما هو؟ سالبة كلية لا سالبة جزئية، وإلا الذي يثبت الموجبة الجزئية لا يعارضه السالبة الجزئية. لو أنت تقول بعض الحيوان إنسان، لا يستطيع واحد أن يكذبك ويقول بعض الحيوان ليس بإنسان، كلاهما صادق، واضح هذا الشيء؟ بما أن هذه أثبتنا أنها موجبة جزئية لابد أن تكون هذه سالبة كلية. سالبة كلية. صحيح؟ هذه ماذا نفعل به هكذا؟ ما الذي يفيد السلب الكلي؟ هل نفي الثبوت والاستمرار أو استمرار النفي؟ لو قلنا هكذا الجملة الاسمية فرغنا عن كونها تدل على الاستمرار والدوام والثبوت، صحيح؟ هذه الموجبة. إذا دخل حرف النفي، إذا كان حرف النفي ينفي الاستمرار، نفي الاستمرار يدل على نفي الاستمرار يدل على السلب الجزئي لا السلب الكلي. نفي الاستمرار السلب الجزئي لا يعارض الإيجاب الجزئي، فإذا هذه الجملة تدل على ثبوت واستمرار النفي. يعني كما أن الجملة الإسمية الموجبة تدل على الثبوت والاستمرار، هذه أيضا تدل على الثبوت والاستمرار لكن في النفي، فحينئذ تكون سالبة كلية فيتعارض مع الموجبة، فيكون كلام الباري عز وجل ردا بليغا لكلامهم. واضح هذا الشيء؟ طب ما هو علاقة هذا البحث ببحثنا؟ نحن نتكلم عن ماذا؟ عن لو يريد أن يقول أنه هذا الاحتمال الثاني في لو أطاعكم في كثير من الأمر، يريد أن يقول ما المقصود بالفعل؟ المعنى الاحتمال الثاني ماذا كان المقصود بالفعل؟ امتناع الإطاعة، فامتناع الإطاعة هو الذي يستمر. كذلك في الجملة الإسمية سلب الإيمان هو المستمر، فيقول كما في الجملة الإسمية هذا يأتي في لو نفس الكلام. واضح المطلب؟ يقول كما أن الجملة الإسمية المثبتة تفيد تأكيد الثبوت ودوامه، والمنفية تفيد تأكيد النفي ودوامه، لا نفي الثبوت والاستمرار، لا نفي التأكيد والدوام، يستشهد بذلك كقوله تعالى وما هم بمؤمنين ردا لقولهم إنا آمنا على أبلغ وجه وآكده. لماذا كان على أكد وجه على أبلغ وجه وآكده؟ لأنه أولا أكد ذلك بالباء، الباء تدل على التأكيد، باء الزائدة تدل على التأكيد، وثانيا استعمل الجملة الإسمية التي تدل على استمرار النفي لأن الجملة هنا منفية، وإلا لما كان ردا لقولهم إنا آمنا، لأن إنا آمنا أثبتوا لأنفسهم الإيمان في بعض الأحيان، فلو كانت وما هم بمؤمنين لنفي الثبوت والاستمرار فمعناه أنه يسلب عنهم الإيمان في بعض الأحيان، وبين إثبات الإيمان في بعض الأحيان ونفي الإيمان في بعض الأحيان كمال الملائمة يمكن أن يصدقا معا، فلذا كان جواب الباري عز وجل بالجملة الإسمية ليدل على أن الثبوت والنفي بأن الثبوت والاستمرار منفيون. بأن الثبوت بأن النفي قد استمر استمرار النفي، كيف أثبتنا ذلك؟ حتى يكون هذا رد لهم، لأنه كلام الباري عز وجل كلام عربي، هذا العربي لو كان المراد نفي الثبوت والاستمرار لا يكون جواب الله عز وجل لهم جوابا، حتى يصلح أن يكون جوابا لابد أن نقول المقصود استمرار النفي لا نفي الاستمرار. استمرار النفي عندما يكون النفي مستمر، لأن هذا بلحاظ الموجبة الجزئية، بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الزمن، لإيجاب الجزء بلحاظ ماذا؟ الزمن. في بعض الآنات في مقابله لابد أن يكون الاستمرار بلحاظ الزمن، يعني في كل الآنات منتفي عنهم الإيمان، في كل الآنات منتفي عنهم الإيمان، نقيض في بعض الآنات ثابت لهم الإيمان، فردهم بهذه القضية. واضح المطلب؟ وما آمنوا يصح، لكن لا على أكد وجه. ما في هذا الاستمرار والتأكيد، الباري يريد أن يقول أكثر من ذلك، لأنكم فقط في الماضي ما أنتم أصلا في كل الآنات لم تؤمنوا، فيكون هذا أوكد في ردهم. لا لا تصبح، يعني يكون حينئذ المقصود نفي نفس الآن الذي ثبت لهم، فحينئذ يصح الرد لكن لا على أبلغ وجه الذي ذكرنا. هذا تمام الكلام في المثال الأول. أي مثال أول؟ لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. الآن يذكر المصنف مثالا آخر، لكن قبل ذكر المثال يذكر نظير للمثال الأول. يقول كما في قوله تعالى الله يستهزئ بهم. التفت جيدا، نحن كلامنا في أي شيء؟ في النقطة الأولى. النقطة الأولى ما هي؟ أن نستعمل المضارع مكان الماضي لإفادة الحدوث والتجدد واستمرار الحدوث والتجدد. يقول هذا له نظير لكن في غير لو. أين نظيره في غير لو؟ كقوله تعالى الله يستهزئ بهم. الله يستهزئ أصلها ماذا؟ الله استهزأ أو مستهزئ، لكن يدل على أن هذا الاستهزاء مستمر وتجدده ماذا مستمر وتجدده مستمر آنا فآنا، عبر بالفعل المضارع. هذا تنظير، وإلا ليس لنا شاهد لأنه لا يوجد فيه لو. واضح هذا الشيء؟ كما في قوله تعالى الله يستهزئ بهم، حيث لم يقل الله مستهزئ بهم قصدا إلى استمرار الاستهزاء وتجدده وقتا فوقتا. هذه تمام الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية يذكر مثالا آخر للو خرجت فيه عن الأصل، في قوله تعالى ولو ترى. أي ولو ترى في القرآن مكررة في أكثر من آية. ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، وهكذا آيات كثيرة. هذه ولو ترى تعددت فيها. طبعا فيما سبق هناك نكتة بلاغية ترتبط بمثل هذه الآية، ذكرناها فيما سبق، تذكرون أين؟ شوف في الامتحان، حتى لا يكون السؤال رمز، حتى لا يكون الأسئلة أسئلة رمزية، عندما نقول لك ما هي النكتة البلاغية في هذه الآية أو في هذا البيت نذكر لك الباب، دفتنا حتى لا يحصل يصير هناك رمز، يعني بعد ما نأتيك بآية ما هي النكتة تحتمل أن تكون في المسند إليه، في كذا، في أشياء كثيرة، في النكرة، في المعرفة، فنحدد لك الباب والمورد حتى يصبح المطلب لديك أسهل. هذا الآية ونظير هذه الآية تقدم وين؟ في بحث إيراد المسند إليه ماذا؟ معرفة. هناك عندما تكلمنا عن المعرفة قلنا المعرفة إما بالإضمار، في بحث الضمير قلنا ماذا؟ قد يخرج ضمير الخطاب عن مقصود شخص معين إلى إفادة ماذا؟ التعميم. مثلنا على ذلك بمثالين. واحد من الأمثلة كان إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيم تبرد. صحيح أنا موجه الخطاب لك لكن غير مقصود أنت بالخصوص، أريد أن أقول أن حال اللئيم ظهرت بحيث أن كل شخص يكرمه سوف يتمرد، فخرج الخطاب عن كونه ليراد منه مخاطب مخصوص. وكذلك في هذه الآية ولو ترى، هناك تفسير مرة يقال أن لا ولو ترى الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهناك تفسير يقول لا الخطاب لكل من يتأتى منه الرؤيا، فخرج عن كون المقصود مخاطب مخصوص واضح هذا بناء على هذا التفسير. هذا تقدم لنا شاهد. أما هنا شاهدنا في لو، لماذا دخلت لو على الفعل المضارع مع كون ذلك خلاف الأصل؟ واضح الشاهد وين؟ الشاهد هنا في لو. ولو تأخذ، قد واحد يقول تفي جيدا للمطلب يحتاج إلى دقة، يقول ولو ترى إذ وقفوا على النار. متى يوقف الإنسان على النار؟ يوم القيامة. يوم القيامة مضى أو في المستقبل؟ في المستقبل. فإذا هنا الأصل أن نستعمل الفعل المضارع للفعل الماضي. فقد واحد يقول ليس لنا شاهد هنا، لأن هذا الحدث الذي تتكلم عنه الآية حدث مستقبلي. واضح هذا الشيء؟ اكتفت هنا في هذه الآية الشريفة. عندنا مطلبان. مطلب الأول أنه صحيح أن نتكلم عن أمر يحصل في المستقبل، لكن لكونه إخبار من قبل عالم الغيب والشهادة، والمستقبل عنده كالحاضر وكالماضي سيان، فنزل هذا الأمر المستقبلي لكونه متحقق الوقوع منزلة الأمر الواقع، فلذا استعمل لو، ثم عدل عن الفعل الماضي بعد التنزيل. يعني بعد التنزيل ماذا حقه أن نقول ولو رأيت؟ يعني هو هذا الأمر صحيح في المستقبل يحصل، تفي جيدا هذا الأمر سوف يحصل في المستقبل، لكن لكونه صادر من الباري عز وجل والشيء المستقبلي متحقق الوقوع، فنزلنا هذا الأمر المستقبلي منزلة الماضي. فبعد التنزيل فحقه أن يستعمل مع لو فعل ماضي، لكنه عدل عن الفعل الماضي بعد التنزيل إلى فعل مضارع للإشارة إلى هذه النقطة، وهو أنه هذا الفعل لصدوره ممن لا يشك في كلامه، فالماضي والمضارع عنده سيان. واضح؟ هذا في نوع من التكلف، ربما إذا عبرنا بهذا التعبير أفضل أن نقول إنما أراد الباري، إنما استعمل الباري عز وجل الفعل المضارع الذي يدل على الحال لإفادة استحضار هذا المشهد. يعني شوف، نحن نسلم مع التفتزاني ومع المصنف أن هذا الأمر مستقبلي، وأن الباري نزله منزلة الماضي، هذا مسلم، وكان حق لو أن تستعمل مع الماضي، مع الماضي بعد التنزيل. لكن استعمل المضارع لأن الماضي يدل على أنه انقطع وحصل، فهذا الشيء الماضي أراد أن يستحضره كأنه الآن يحصل أمامك، للفعل المضارع صالح للحال، كما في قوله تعالى وتثير سحابا، أصوان يقول فأثارت سحابا، فقال وتثير ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، يعني هذا الأمر لبشاعته القتل، لبشاعته استحضره أمام المخاطب حتى كأنه الآن يرى هذا الشيء. فهذه هي النقطة، أفضل مما ذكره المصنف. نقرأ، يقول ودخولها على المضارع في نحو قوله تعالى ولو ترى، الخطاب لمحمد عليه السلام صلى الله عليه وآله وسلم، أو لكل من تتأتى منه الرؤيا، إشارة إلى هذا المطلب الذي ذكر في بحث الخطاب في المسند إليه. إذ وقفوا على النار أي أروها، وقفوا على النار يعني جعلوا بحيث يرون النار، أو وقف على الشيء بمعنى رأى الشيء، أي أروها حتى يعاينوها أو أطلعوا عليها اطلاعا أو إطلاعا هي تحتهم، أو أدخلوها فعرفوا مقدار عذابها. طبعا هذه فعرفوا مقدار عذابها راجع إلى التفاسير الثلاثة. ما هي التفاسير الثلاثة؟ اروها أو أطلعوا عليها أو أدخلوها، إلى أن وصلوا إلى أن عرفوا مقدار عذابها. وجواب لو محذوف، هذا جواب عن إشكال، أنه أصلا من قال أن لو هنا للشرط؟ هذه لو حرف تمني ليس لنا شاهد فيها. قد واحد يقول هذا الشيء، ولو ترى يعني هناك تمني بأن ترى هذا الشيء، فهي حرف تمني. يقول لا، ولو ترى إذ وقفوا على النار، جواب الشرط محذوف، تقديره لو ترى إذ وقفوا على النار لرأيت أمرا فظيعا. لماذا استعملنا المضارع؟ لتنزيله، أي المضارع منزلة الماضي. ليش نزل المضارع منزلة الماضي؟ لصدوره، أي المضارع أو الكلام عمن لا خلاف فيه إخباري وهو الباري عز وجل. فهذه الحالة أي رؤيتهم واقفين على النار إنما هي في القيامة وهي أمر مستقبلي، لكنها جعلت بمنزلة الماضي المتحقق فاستعمل فيها لو وإذ المختصان بالماضي، لأن إذ ضرب زمان للماضي، لكن عدل عن لفظ الماضي ولم يقل ولو رأيت، إشارة إلى أنه كلام من لا خلاف فيه إخباره والمستقبل عنده بمنزلة الماضي في تحقق وقوة. هذه نقطة في غاية الضعف، الصحيح ما ذكرناه. فهذا الأمر مستقبل في ماذا؟ مستقبل في التحقيق أو التحقق؟ في نسختان، في نسخة تقول التحقيق، في نسخة تقول التحقق. مستقبل في التحقق يعني في الحصول، الأفضل أن نقول في الحصول. ماض بحسب، ماض بحسب أي تأويل، وهو تنزيل، تنزيل الأمر المستقبلي منزلة الماضي. كأنه قيل قد انقضى هذا الأمر لكنك ما رأيته، ولو رأيته لرأيت أمرا فظيعا، كما عدل عن الماضي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. لو التي للتمني تفيد طلب، شوف سيأتي معكم في الحصول قوات التمني في كلام الباري عز وجل، طارة يقصد منها المحبوبية كقوله تعالى مثلا فلولا نفر من كل فرقة الطائفة ليتفقهوا في الدين، هذه لعلهم يحضرون، هذه لعلا يعني يكون تدل على محبوبية الحضر ومطلوبيته. وفيه ليس دائما هذا الشيء بحسب قرائن الأحوال والسياق، مرة تدل على المحبوبية، مرة هنا لا نستطيع أن نقول تدل على المطلوبية، يعني المطلوب مننا أن نرى الأشخاص الذين نعم رد على من يقول أنها لون التمني، لا لا لا نقول، لا نقول بمعنى لو للتمني، لكن التمني في كل شيء بحسبه، فلا تدل هنا على الطلب. بالنسبة لعدد لعن الخلفاء، في حد عندنا المضارع بالوجوب، بوجوب اللعن لا، وجوب التبري بل التبري واجب، لكن هذا التبري له مصاريف متعددة، إذا توقف التبري على اللعن بل، أما لا إذا حصل التبري بدون لعن لا يوجد قول بالوجوب، بل التبري، التبري هو الواجب، لكن مرة يكون اللعن هو مصداق التبري فيجب، ومرة لا يحصل التبري ولو بدون لعن، لو فرض حصول التبري ولو بدون لعن فحينئذ قد تحقق الواجب. الآن المعروف يصرف أن التبري هو مصداق اللعن، ولا معروف التبري اللعن من مصادق التبري لا شك ولا ريب، ينحصر فيه لا، ما أنه ينحصر به لا.